وددت لو أن الناس عملوا بعلم الشافعي ولم ينسب إلي منه شيء. فالإمام النووي قال وقد حدث هذا. فتجد العلماء حينما يتكلمون في العلم في فقه المذاهب كانوا ايه يقولوا قال الإمام النووي، قال أبو يعقوب البويطي، قال المزني، قال الزركشي، قال، ولا يقولون قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. يعني هذا من علامات الإخلاص عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. ليه؟ لأنه طلب العلم لله لينفع نفسه وينفع المسلمين، فكان كما أراد وكما نوى رضي الله تعالى عنه. ولذلك كان يقول ما جادلت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الحق على لسانه، ما جادلت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الحق على لسانه. وهذا أيضا من إخلاصه ومحبته، بمعنى أنه إذا جادل أحدا لابد أن يظهر الحق على لسان أحده، فيخاف إن ظهر الحق على لسانه هو ألا يقتنع الخصم بما قاله الإمام الشافعي. أما إذا ظهر الحق على لسان الخصم اقتنع به الإمام الشافعي ورضي به. فده طبعا من ضمن الايه، من ضمن اخلاصه في العلم رضي الله تعالى عنه وارضاه. شوف من قوته في العلم رضي الله تعالى عنه، يعني انه ما ناظر احدا الا وغلبه. ليه؟ لأن عقله طبعا لا يساوي عقل الإمام الشافعي رضي الله تعالى بأي حال من الأحوال. ولذلك شوف من قوته، له مذهبان، مذهب قديم في العراق ومذهب جديد في مصر. يدل على قوة الاستنباط، يعني استنبط من القرآن والسنة أحكاما وهو في العراق، ثم لما جاء إلى مصر وجد أحداثا وأحوالا تحتاج إلى اجتهاد واستنباط جديد. ولذلك يقال هذا مذهب الإمام الشافعي القديم وهذا مذهبه الجديد، وكلاهما صواب. يعني أهل العراق لا يزالون يعملون بمذهبه، وأهل مصر لا يزالون يعملون بمذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى، لأن كلا الاجتهادين على الصواب، على الصواب. والذي فسر الحديث عالم قريش يملا وسباق الارض علما هو الامام احمد. قال الامام احمد وغيره هذا العالم هو الشافعي، عالم قريش يملا سباق الارض علما. قال الامام احمد وغيره هو العالم هو الشافعي، قال لان الكثره والانتشار في جميع الأقطار لم تحصل في عالم قرشي مثل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه.